سدر تلات غاميك وطنا حتى سدر تلات غاميك وطنا حتى سدر تلات حبي قال خطر حتى سدر تلات حبي قال خطر ولا غير يقول لي وفي غد اصلي خرتا ولا غير يقول لي وفي غد اصلي خرتا غير كيف لي انت حب مسنيتها من عايك كيف لي انت حب مسنيتها راكي تنفريس كارتي ضنك تقنا راكي تنفريس كارتي ضنك تقنا اوين وما افتم انت ويلي كيكي سولنا اوين وما افتم انت ويلي كيكي سولنا تسدور تلاتي غاميك وطوطنا